مثل ما لو قيل قول. نعم لا هذه نائب فاصل صريح. ضرب الضرب وما أشبه ذلك فإنه ينوب عن المفعول به. وقابل بن مالك وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. بنيابة حري الإمام الآن يسبح له، يقلنا له هو نائب الفاعل، هو الظرف ولا حرف جر؟ وقابل البيت الألفية وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. من أي ثلاثة لا يسبح له حرف الجر. طيب يبقى الإشكال في رجال على قراءة سبح. نقول رجال فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل المحذوف أوجبه كلمة يسبح، لأنه يسبح له كأنه قيل من يسبح أو من يسبح له، فقيل رجال، وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسبح. واضح محمد؟ طيب اسماعيل واضح عندك؟ طيب اذا يسبح فيها قراءتان سبعيتان، فتح الباء وكسره. وتبين الان توجيه كل من القراءتين. رجال لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. حذف هاء إقامة تخفيفا، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف. سلام القلوب من النجاة والهلاك، القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال وهو يوم القيامة. يقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كلمة رجال تدل على المدح والثناء، كما يقال فلان الرجل، أي أنه اتصف بصفة الرجولة، اتصف بصفة الرجولة. فكلمة رجال لا شك أنها تدل على الثناء، ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. وقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليسد الفراغ، لكن يبيع يشتري هو بصدد أن يبيع حضوره إليه، لا لأنه سائب ما له عمل ولا له شغل. فهمتم الآن؟ وهذا أبلغ في الثناء، كونهم يبيعون ويشترون. لكن هذا البيع والشراء لا يلهيهم عن ذكر الله. وقوله تعالى تجارة ولا بيع، المؤلف فسر التجارة بالشراء. لماذا؟ في مقابلة بيع، ولكنه تفسير ليس بصحيح، لأن الشراء مفهوم من بيع. الشراء مفهوم من بيع، إذ لا يوجد بيع إلا بشراء. لكن التجارة أعم من البيع، التجارة أعم، قد يلهو الإنسان في تجارته لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك، ليس هكذا؟ ربما ما يلهوه يبيع ويشري، لكن يلهو بطريق آخر بهذه التجارة. لذلك الآية نقول المراد بالتجارة ما يتجر به الإنسان وله به، ليس بالبيع، ليس بالشراء، بل بما هو أعم. أما الشراء فمفهوم من البيع، لأنهم إذا شروا فقد باع عليهم غيره، وإذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. وقوله عن ذكر الله، يعني التجارة ما تنهيهم عن ذكر الله، يقدمون ذكر الله على تجارتهم. لكن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسألة التجارة والذكر. منهم من يقدم التجارة على الذكر، وهذا خاسر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو ربحوا في الأموال والأولاد فهم خاسرون، هذا قسم. القسم الثاني من لا تلهيه التجارة ولا الأموال والأولاد عن ذكر الله، لكن يعمل هذا في محله وهذا في محله، فهذا رابح، ما فاته ماله وولده ولا فاته ذكر الله، أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه. القسم الثالث من هو أعلى من هذا، من يجعل تجارته وولده من ذكر الله، يجعل التجارة والولد من ذكر الله، بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه، ويستعين، وكذلك بالنسبة للأولاد يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم وبيان والتأمل في نعمة الله عليه بهم وما أشبه ذلك. هذه هي المرتبة العليا. وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحا، يعني رابحا في الطرفين، سيقول لا في الطرفين في آن واحد. والقسم الثاني رابح في الطرفين لكن على التناول، لكن على التناول، يربح في هذا ويعطيه ما يستحق، ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث الأخير فهذا شأن كبير له، هذا شأنه شأن كبير، ولكن قل من يوجد بهذه الصفة، قل ونادر جدا. وأكثر الناس اليوم من أي أقسام؟ من القسم الأول اللي هو في الحقيقة أخيرا في المرتبة، وأولا في الذكر، وآخر في المرتبة. أكثر الناس اليوم هكذا. نعم. طيب، نعم. الثالث من جعل اشتغاله بتجارته ذكرا لله. طيب، أقول أنك لا، وإقام الصلاة، إقام بمعنى إقامة، لكن حذفت التاء تخفيفا. وإقام الصلاة ليس مجرد فعلها، بل هو أمر فوق الفعل، يعني مش معنى أقام الشيء، جعله قيما مستقيما، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. فما كل مصل مقيما للصلاة. ولهذا تجدون أن الثناء الذي يذكر الله في القرآن، بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالبا وشوه بالإقامة، بالإقامة، لأن ذلك هو الأصل، ليس مجرد فعل الصلاة. ولهذا نجد أنه يصلي رجلا مع الإمام أفعالهما واحدة، ودخولهما في الصلاة واحد، وخروجهما منها واحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلا بس، لكن الأول أقامها خاشع مستحضر مخلص يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. طيب، إقام الصلاة المذكور في القرآن كثيرا، بماذا بين؟ بين بالسنة. فيه أشياء مبينة في القرآن، لكن غالب ذلك مبين بالسنة، بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن السنة ضرورية في الشرع، وأن من أنكرها فقد هدم جانبا كبيرا من الشرع. نعم، وقد وجد بعض الناس أنكر السنة والعياذ بالله، وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة. قيل لي إنهم يصادرون البخاري ومسلما من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمتي والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر، يعني الذي يبيح لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم، هم لو صادروا كتبا مضلة ضعيفة موضوعة لكنا نحمدهم على هذا الأمر، لكن يصادرون كتبا صحيحة تلقتها الأمة بالقبول وعلمها المسلمون واعتبروها سندا، هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كل حال، الآيات في هذا كثيرة وبينه واضح. فإقامة الصلاة من هذا النوع ما بينها بيانا كافيا إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطائها. والزكاة معروفة لنا، وهي الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا، ولم يبين المؤتى إليه، لكنه مبين في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الذي يؤتى إليه الزكاة. وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول يخافون هذه صفة للرجال لا تلهيهم، وهم أيضا في هذه الأحوال يخافون يوما، يخافون في حال تسبيحهم بالغدو والأصال وفي حال إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة وفي حال عدم لهوهم بالتجارة والبيع. كل هذه الأعمال مبنية على هذه العقيدة والأساس، يخافون يوما تتقلب فيه. خوفهم من هذا اليوم يدل على إيمانهم به ولا لا؟ يدل على إيمانهم به، إذ لا يخاف الإنسان من شيء لا يؤمن به، فهو يدل على أن عندهم تمام الإيمان واليقين في اليوم الآخر، ولذلك يخافون هذا اليوم. هذا اليوم نصبه الله بقوله تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار. تتقلب، التقلب معروف هو تغير الهيئة من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب تضطرب وتنتقل من حال إلى حال. كيف تقلب القلوب؟ يقول بين النجاة والهلاك، ما يدري الإنسان هل ينجو أو يهلك، فقلبه متقلب مضطرب، أحيانا يغلب عليه الرجع وأحيانا يغلب عليه الخوف. كذلك الأبصار تتقلب يقول المؤلف من ناحية اليمين والشمال، لأنهم الناس تزرون ما كأنهم عقلاء. ولهذا قال الله عز وجل: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف واحد. إذا رأيته كأنه مجنون، كأنه سكران من شدة الهول. وما ظنك بالقلب حينئذ؟ لا شك أنه حقيقة سوف يتقلب ويضطرب ولا يدري أن آل هذا الذي يحصل يوم القيامة. يقول: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سلام عليكم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن. ما شاء الله. اللام في قوله ليجزيهم، هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا، أو هي للتعريف أيضا، يعني أنهم يسبحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عمل؟ فيكون هنا جمعوا على قولنا للتعريف، جمعوا بين الخوف والرجاء، جمعوا بين الخوف والرجاء. أو نقول للعاقبة وأنهم يعملون تلك الأشياء خوفا من الله عز وجل، فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجزيل، الأمن التام مع الثواب الجزيل. في احتمالان: إما أن تكون اللام للعاقبة، يعني أنهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك، وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجزيل، أو أنها للتعليم، يعني أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء، ليجزيهم الله أحسن ما عمل. ثم هنا نناقش المؤلف. قال المؤلف: أي ثوابه، لأنهم في الحقيقة لا يجزون بنفس العمل، وإنما يجزون بأي شيء، بأي شيء؟ بثوابه. الجزاء الثواب. لذلك احتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل، لأنه هو الذي به الجزاء. هذه واحد. الثاني يقول: أحسن بمعنى حسن، أحسن بمعنى حسن. ليش؟ لأنه توهم المؤلف، أو ربما يتوهم المتوهم، أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان، والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن، أليس كذلك؟ عندما يعمل الإنسان حسن فإن الجزاء يكون على الحسن والأحسن. نعم. طيب، ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المؤلف، وهو أن المراد ليجزيهم الله ثواب، يصير المعنى ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عمل، أحسن ثواب ما عمل. وعليه فلا إشكال إطلاقا، ولا نؤول أحسن بمعنى حسن، لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريم. أي نكمل أحسن. فلذلك نقول: الآية على ظاهرها، واسم التفضيل على بابه، والمعنى أنهم يجزون أحسن ثواب لعملهم. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والإنسان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك مرتين، وش يصير هذا؟ أحسن ثواب، نعم ممتاز، لكن ثواب الله عز وجل أحسن وأحسن، لأن الله يضاعف لمن يشاء. فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل. نقول أحسن أي أحسن ثواب لعملهم. يكون هنا الأحسن ليس للعمل، مش الأحسن له للثواب، الأحسن للثواب. طيب، بقي علينا على التقدير الأول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. نعم، لماذا عبر جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ نعم، إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولذلك عبر به عنه. العمل كما تدين تداء، فالإنسان الذي لا يصلي مثلا هل يثاب ثواب المصلي؟ لا. والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي، وهكذا. فالجزاء على العمل، ولذلك عبر به أي بالعمل عن جزائه، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أحسن ما يكون، جزاء أحسن ما يكون. وقال تعالى ويزيدهم الله تعالى من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان ينفق بغير حساب، أي يوسع، كأنه لا يحسب ما ينفقه. قول ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، هذا زائد على ثواب العمل، زائد على ثواب العمل، وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزيادة الرزق في الدنيا وزيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادتهم، أن المراد بالزيادة الزيادة من الرزق في الدنيا، الزيادة من الثواب في الآخرة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، المعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغير تقدير. لكن مش معنى بغير تقدير، كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار؟ الجواب أن هذا كناية عن كثرة العطاء، كناية عن كثرة العطاء. ولهذا يقال كما قال المؤلف فلان ينفق بغير حساب، مش معنى يعني يعطي عطاء كثيرا لا حد له، وإلا فإن الله تعالى قد قدره بعلمه وحكمته. كل شيء حتى نقطة المطر إذا نزلت في الأرض فإنها بمقدار، يعني بمقدار. طيب، إذن يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار، وهو كناية عن إيش؟ عن كثرة ما ينفق، لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفق. بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب. نعم، في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة، منها فضيلة المساجد. وبماذا نستدل عليه؟ بقوله أذن الله أن ترفع وذكر في اسمه، فإن إذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يدل على شرفه، لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضا يشرب بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن. ولماذا كانت الحجة الشريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيها أيضا مشروعية تعظيم المساجد. خلوكم معنا. ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن الأذى والأقدار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا. ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وحديث ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقدار وتطيب. وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقية، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفي أيضا دليل أن خلي أجل بقية فوائد لدرس القادم إن شاء الله. نعم، تعظيم المسجد أن لا تدخل بالنعلين إلا وقد رأيته وقد نظرته. إيه نظفات ما أدخل بهم. لا ولا لغير ضرورة. نقول السنة أن تصلي في النعلين، السنة أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. البيوت لا الدور في اللغة الحرات. يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرات. نعيش ما نجو الله. الأكل في المساجد هذه تأتي إن شاء الله فيما بعد. وسلمك الله الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به لشدة الهول، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثل يقول لك، عندما يقول لك الملك ولله مثل أعلى، ترى كنت آمن ما عليك، هم نشوف الجلد بالناس والأسر والأخذ ولا ما تخاف. لا بد يحصل عندك خوف، مع أن هذا نقوله على سبيل التقييد، وإلا أهوال يوم القيامة ما يتصورها الإنسان. إيه نعم. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. كان الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. بدأنا ذكر الفوائد فنقول وبالله نقول سبحانه وتعالى فيها تعظيم شأن المساجد لقوله أذن الله أن ترفع، فإن هذا دليل على تعظيم شأنها. وبينا أن الإذن ينقسم إلى قسمين، وهو شرعي وكوني. والفرق بينهما أن الشرعي ما يتعلق فيما شرعه الله وأحبه، والكوني فيما قدره سواء شرعه أم لم يشرعه، وذكرنا على ذلك أمثلة. وفيه أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى للمساجد لقوله ويذكر فيها اسمه، فضيلة تنظيف المساجد وحمايتها من الأذى لقوله إيش أن ترفع، إن هذا من رفعها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وفيها أن الذكر الأفضل أن يكون بالقلب واللسان. يخرج منين عادل؟ منين تؤخذ يعني؟ نعم حامد؟ لا لا يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، لأنه ما يمكن ذكر الاسم إلا باللسان، إلا باللسان. وفيها أيضا فضيلة تسبيح لقوله يسبح. وفيها أيضا الجمع بين إثبات الكمال لله ونقف النقص عنه. طيب من أين؟ ويذكر يسبح، يذكر في اسمه هذا إثبات صفة الكمال، يسبح نفي صفة النقص. عرفتم؟ وأظن سبق لنا قاعدة مهمة في باب التوحيد في الأسماء والصفات، على أن النفي لا يراد به مجرد النفي، وإنما يراد مع النفي إثبات كمال ضده، مع النفي إثبات كمال ضده. فإذا نفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يظلم، نفى أنه يظلم، ليس معنى ذلك مجرد نفي الظلم، ولكن من أجل إثبات كمال العدل، من أجل كمال عدله لا يظلم. لأن نفي الظلم مثلا قد يكون من العجز عن الظلم، وقد يكون لعدم قابلية هذا المحل لكونه ظالما. عرفتم؟ وقلنا مثلا إنه يقال الجدار لا يظلم، ولماذا؟ ليس قابلا للظلم، قابلية معدومة. وتقول مثلا هذا الرجل الضعيف المهين، لرجل ضعيف مهين تقول هذا لا يظلم لعجزه فلا يكون مدحا. لكن عندما تقول لقادر قابل لأن يكون ظالما من حيث هو ذاته، فهذا دليل على كمال عدله، على كمال عدله عليه السلام. نعم. ولهذا نفى الله الظلم عن نفسه متمدحا به تبارك وتعالى. ولو كان غير قابل للظلم كما قالت الجبرية ما صح النفي. طيب وفي أيضا فضيلة التسبيح في الصباح والمساء. إذا قلنا إن المراد بالغدو والآصال هذين الوقتين، فإذا قلنا المراد بالغدو والآصال معناه الاستمرار، الاستمرار دائما، وإنما ذكر هذين لأنهما طرفا النهار، لم يكن في هذا دليل على تخصيص هذين الوقتين. ولكن الظاهر من الأدلة أن لهذين الوقتين مزية، لأن الله دائما يأمر بالتسبيح بهما، يعني في هذا الوقتين، التسبيح في هذا الوقتين. وفيه أيضا دليل على أنه كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له. نتوقع يوسف وش وجه؟ هنا تمام صحيح. هم مثلا هؤلاء الرجال لو كان ما يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة، قلنا إن رجوعهم إلى بيوت الله من باب الضرورة، يعني لأجل يكفرون رفع أنفسهم ويتسلون بذلك، لكنهم قوم لهم تجارة. الصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة، لكنها مع ذلك لا تلهيهم. وفيه أيضا دليل على جواز الاتجار، وجهه أنه أثبت أنهم يتجرون في مقام المدح، ولو كان الاتجار حراما او مذموما ما صح ان يؤتى به في سياق المدح. فالتجاره لا باس بها، ما يقال الانسان لا تتجر لا تعمل، ولكن على كل حال للناس اغراض في تجاراتهم. احد يريد بالتجاره ان تكون وسيله له الى الاخره، واناس يريدون بالتجاره الدنيا فقط. والخلاف او اختلاف الناس في هذا باب واسع، باب واسع. فمن اتجر ليكسب مالا يعين به محتاجا ويتقرب به الى الله ويفعل مشاريع الخير، هذا يحمد عليه، ولهذا جعله النبي عليه الصلاه والسلام قرينا لاي شيء، جعله قرينا للعلم النافع، حيث قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله حكمه فهو يعلمها، ورجل اتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا دليل على فضيلة المال إذا كان عونا على طاعة الله. وفيه دليل على فضيلة إقامة الصلاة. سامي، وش وجه النبي وجه ذلك؟ ها؟ شلون؟ إيه، لكن وش وجه إقامة الصلاة له شأن ومزية؟ نعم، سلام. من اللي يعرف؟ ميت؟ لا، أي ولا لا، أنا قصدي إن الصلاة لها مزية على غيره. طيب الصلاة هي من ذكر الله ولا لا؟ ها؟ نعم. من ذكر الله فخصها بالذكر من بين الذكر. والتخصيص بعد التأمين يدل على فضيلة المخصص ومزيته. تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل خصه بالذكر معنى من الملائكة لشرفه وفضله. فتخصيص الصلاة إقامتها بعد ذكر ما هو أعم دليل على مزيتها. وكذلك أيضا إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة، مشاركة بالرسالة، لأنها إقام صلاة الركن الثالث أو الثاني، الثاني، وإيتاء الزكاة الركن الثالث. ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن، يقرن الله بينهما في القرآن. والسلم من كلفه يجيب من الآيات التي يقولون فيها الصلاة بالزكاة. ها؟ قرن الصلاة بالزكاة في القرآن، الله يعينك عليه. من أجلهم بغيت إلى يعني خلي لك مدة العشر كلها. نعم. طيب إيتاء الزكاة، وفيه دليل أيضا على أن من تعبد لله خوفا فهو محمود. من أين تؤخذ؟ يخافون يوما. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبد خوفا من العذاب، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب، وأثنى الله تعالى على من تعبد طلبا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وفي هذا رد بين على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد أن لا يقصد الإنسان حظا لنفسه، وإنما يعبد الله لذاته فقط. يعني عندما تعبد الله لا تقصد أنك ترجع أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه. يقول أعبد الله لله، أعبد الله لله، فيقال لهم لستم أكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر الله عنهم أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولستم أكمل حالا ممن أثنى الله عليهم من الأبرار. نعم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، ولا شك إن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عز وجل، لأن من جملة النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على عظم يوم القيامة وأهواله الشديدة، لقوله تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه ليست خاصة، بل أل فيها للعموم، يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويخشون، ولكن مع ذلك أهل الخير يؤمنون، مع خوفهم يؤمنون. ومعلوم أن الذين يؤمنون لا شك أنه يهون عليهم هذا اليوم، ولهذا قال الله تعالى في يوم القيامة على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا. فيفهم منه أن هذا اليوم مع عظمه وأهواله وشدته يكون على المؤمنين يسيرا، وإلا فهو في ذاته عظيم جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، بل هو في الطاعات أحسن من العمل. من أخذه؟ ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله شيئا فوق ما عملوا. وفيه دليل على علم الله عز وجل. من أخذه؟ إيه؟ لأنهم إذا كانوا يجازون بأحسن ما عملوا فلا مجازات إلا بعد علم المجاز، يعلم ما عمل ثم يجازيه عليه. وفيه أيضا إثبات القدرة من إثبات الجزاء، فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا. لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتم. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابهم وأجرهم. وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولى. وإثبات المشيئة لله في حقه، أي فيما يتعلق بفعله، أمر متفق عليه فيما أعلم، ما خالف فيه أهل مبتدع ولا غير. ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية، تسمى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به، حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعله، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى، وأنكروا النصوص الصريحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفيه أيضا قوله بغير حساب كثرة رزق الله عز وجل. الجزاء، فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا. لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتم. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابه من ثوابهم وأجرهم. وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولا، وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم، ما خالف فيه أهل مبتدع ولا غير. ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية، تسمى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به، حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعله، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى، وأنكروا النصوص الصريحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفيه أيضا قوله بغير حساب كثرة رزق الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب بلا تقدير. لماذا لا نقول ذلك؟ لأن الله يقول كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة اللي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، مقدرة، ولكن بغير حساب، أي أنه لا يكافئ إنسان بحساب بل بكثرة كثيرة لا يحسب، وهذا معروف. وقال فلان ينفق بلا حساب، يعني ينفق إنفاقا كثيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى ثابت عن السلف أنها المثال وهي المحل هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخره، من رب المسائل بلا شك. ثم قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال هؤلاء الرجال، تلك الأعمال الفاضلة، ذكر أعمال الذين كفروا ما شأنها، وهذا طريقة الله تعالى في كتابه، إذا ذكر وصف المؤمن ذكر بعده وصف الكافر أو بالعكس، وإذا ذكر وصف الجنة ذكر بعده وصف النار أو بالعكس، لأن القرآن متاني تثنى فيه المعاني ويقابل بعضها البعض، وهذا واحد. ولأن الإنسان إذا ذكرت له أوصاف أهل الخير وأوصاف الجنة قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك، وإذا ذكر صفات النار وصفات أهل الشر يغلب عليه إيش؟ الخوف فيهلك أيضا. ولهذا اختلف أهل العلم هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يجعلهما سواء. فقال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب عليك الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله، وإن غلب عليك الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وكلاهما طريق لا يليق بالمؤمن. وقال بعض العلماء ينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف. وقال آخرون ينبغي عند فعل المعصية أن نغلب جانب الخوف، مش لأجل لجل أرتد، لأنه لو غلب جانب الرجاء قال الله غفور رحيم وأرجو أن يغفر الله لي وعمل المعصية، وعند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويثيبه حتى لا ييأس. قال ويدل على ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كذلك اعبد الله وأنت على رجاء أن يتقبل منك. نعم. وعلى كل حال هذا القول في ظني أنه أرجح الأقوال، أنه عندما يكون الإنسان في جانب التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء، يغلب الرجاء. وعند مهم أن عدنه يجزم بالرجاء، لأن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يعني خائفة أن لا يقبل منه، لكن معنى أنه يغلب هذا مع الخوف. وأما في جانب فعل المعصية فيغلب جانب الخوف لأجل أن لا يقدم عليها معتمدا على الرجاء. طيب على كل حال نحن شطحنا قليلا، لكن قصدنا أن القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيه هذا وهذا ليكون سير الإنسان معتدلا. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاع أي في ثلاث، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري، هذا تفسير للسراب. والقيعة هي الفلاث، القيعة هي الفلاث. السراب بالقيعة أظنكم تعرفونه كله، في شدة الحر عندما تكون في فلاث من الأرض قيعة، يعني جمع قاع، الفلاث الرملية ما يكون في هذا الشيء، لكن القيعان ترى من بعد كأن في ذلك الجانب ماء، كأن في ذلك الجانب ماء، فتظنه ماء فتقصده. هؤلاء الكفار أعمالهم هكذا مثل السراب بالقيعة، يحسبه الظمأن ماء وليس بماء. كيف ذلك؟ لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أن هذا الشرك الذي يبعدهم عن الله حقيقة وش يظنونه؟ يقربهم إلى الله عز وجل. يظنون هؤلاء الشفعاء الذين سيتبرؤون منه، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نعم، يظنونهم ايش؟ شفعاء، يظنونهم شفعاء. وتعرفون ان النفس اذا تعلقت بالشيء على انه شفيع او على انه مقرب لها الى الله تتبعه ولا لا؟ تتبعه بلا شك. هؤلاء مثل السراب في القيعة، يحسبه الظمآن، يحسبه يظنه الظمآن أي العطشان ماء. هذا تشبيه بليغ، يعني أنه يقصده بشدة ولهف معتقدا أنه ينقذه. العطشان محتاج للماء قل لا، فإذا رأى ما يشبه الماء قصده بشدة ولهف، وش لأجله؟ لأجل أن يدفع ضرورته به. وهل يظنه ينفعه ولا لا؟ ها؟ نعم يظنه ينفعه، ولولا أنه يظنه ينفعه ما ذهب إليه. لكن النتيجة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إيش؟ ها؟ نعم لم يجد شيئا مما حسبه، كذلك مما حسبه إذا جاءه لم يجده شيئا. ماذا تتصورون حاله حينئذ؟ خيبة أمل عظيمة والعياذ بالله، ما يتصورها أحد. إنسان عطشان جاء إلى هذا السراب من بعيد، ولاحظوا أيضا أن السراب ترى مو بإتراء في الأماكن القريبة، في البعيد أبعد ما ترى، من مكان بعيد يريد أن يشرب، فتكون النتيجة أنه لم يجد شيئا مما حسبه. يقول المؤلف: كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة تنفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، أي لم ينفعه. ينفعه ايش بعده؟ لا مين بقى؟ إيه نقرأ قراءة. ووجد الله عنده، أي عند عمله، فوفاه حسابه، أي أنه جازاه عليه في الدنيا، والله سريع الحساب أي المجازاة. طيب هذا الكافر يظن أن عمله ينفعه، وتمثيل المؤلف لذلك بالصدقة فيه نظر، لأنه ينبغي أن يمثل، يعني إلا إذا قصد بذلك ضرب المثل، إذا قصد به ضرب المثل فهذا صحيح، هذا من جملة الأعمال التي يفعلها الكفار يظنون أنها تنفعهم وهي لا تنفعهم، ولكن ينبغي أن يقال هي أعم من ذلك، ليس من مراد فقط الصدقة، بل حتى عبادة الأصنام يظنونها وش يظنونها؟ تنفعهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك هذا كله لا ينفعهم، سوف لا يجدون شيئا مما يظنونه ويحسبونه. وقوله وجد الله عنده، عند إيش؟ عند هذا السراب، عند هذا السراب، لأنه الآن وصل إلى الموت، فإذا مات فقد لاقى الله عز وجل، ولهذا قال فوفاه حسابه، هذا ظاهر السياق. أما على رأي المؤلف فيجعل وجد الله عنده أي عند عمله، بناء على يعني تفريعا على قوله والذين كفروا، لأن الذين كفروا عام، فكانه قال والذين كفروا أي الكافر عمله كذا وكذا كسراب بقيعة سبب ضمن واحد لا جاءه شيئا، ووجد الله عنده أي عند ذلك العمل، لقوله والذين كفروا أعمالهم فوفاه حساب. ولكن ظاهر الآية أن الضمائر تعود على أي شيء؟ على أقل مذكور، وهو هذا العطشان الذي وصل إلى الماء عطشان فلم يجد شيئا فسيهلك، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، حسابه يعني جزاء عمله. وقوله سريع الحساب أي المجازات، ما المراد بالسرعة هنا؟ هل المراد لقرب وقت المجازات فيكون تكون السرعة زمنية، أو المراد إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية، أو كلاهما؟ الله سريع الحساب، هل المعنى أنه في محاسبته سريع، أو معناه حسابه للعباد قريب؟ ها؟ يحكمهم كلهم، فالحساب قريب حتى وإن طالت الدنيا بالإنسان فإنها قريب، قل متاع الدنيا قليل. وكذلك عندما يحاسب الله الخلائق يوم القيامة يحاسبهم في نصف يوم. نعم، كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط العلماء من ذلك أنهم سيقيلون في منازلهم في نصف ذلك اليوم، ولكن على كل حال اليوم الذي أشار الله إليه مقداره 50,000 سنة، ومهما لكم من شيء فالله قادر على ما هو أبلغ من ذلك. لكن مع هذا هذه سرعة عظيمة وقدرة بالغة، حتى لو 50,000 سنة 25,000 سنة الخلائق من أولهم إلى آخره ما بين آدم وجني وطير وغيرهم في نصف يوم. الآن لو يحاسب الإنسان شخص يعامله لمدة سنة، كم يبقى إذا كان الحساب دقيقا وكثيرا؟ يبقى مدة، وقد يكون الحساب مضبوطا وقد يكون مضبوطا. أما حساب الله عز وجل فهو مع سرعته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا مثل لكافر عامل يريد التقرب إلى الله عز وجل، أو مثل آخر، أو كظلمات في بحر اللجي. أو هنا ليست بالشك بلا ريب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشك. الشك إنما يكون لقصور علم الإنسان أو لقصور علم الشاك، أما الله عز وجل فعلمه واسع، يعني ما يمكن يقول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا أعمالهم إما مثل ذا ولا مثل ذا على سبيل الشك، كما تقول مثلا أنا رأيت هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذا، هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. إذن فأو للتنويع، أو للتنويع بقول أو كظلمات، يعني أو أعمالهم كظلمات إلى آخره، أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه، أي الموج موج من فوقه، أي الموج الثاني سحاب، أي غيم. هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب، أربع ظلمات. إذا أخرج أي الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها، أي لم يقرب من رؤيته. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده له لم يهتدي. هذه قسم ثاني من الكفار. الأول في حال الكافر المجتهد الذي يظن أن عمله ينفع، وهذا الثاني في حال المقلد اللي ما يدري، في ظلمة يسير مع العالم مع الكفار وهو لا يدري. كظلمات في بحر لجي، البحر معروف واللجي العميق، وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته أشد. هذا أيضا يغشاه موج، يغشاه بمعنى يغطيه، يغطي هذا الكافر موج، من فوقه موج أيضا، أمواج عالية، من فوقه سحاب طيب، موج من فوقه موج. وش حد الموج الثاني من الأول؟ ها؟ شلون؟ عند البحر؟ لا، أنا قصدي علو، لأنه في الحقيقة سيكون أظلم كل ما عليه. من فوقه موج الماء، ها؟ منينها؟ السحاب فوق، لا قصدي موج من فوقه موج، ها؟ هنا موج، لكن هل المانع الموج الثاني؟ وش اللي يميزه من الموج الأول؟ ها؟ زين، هذه واحدة. إما أن يقال بالاتجاه، يعني يتلاقى، واحد من هنا جاي والثاني أعلى منه جاي من جهة ثانية، علشان يتبين علو هذا على ذا، أو أنها أمواج متلاحقة، يعني مثل موج مقبل مثل رفع الجبال، وراءه موج آخر أرفع منه، فإذا لحقه صار موجا من فوقه موج. أما إنه موج واحد ما يمكن يفصل بعضهم بعض. وأنتم ومن شاهد البحر، من شاهد البحر وجد الأمر كذلك، تجد أمواج متلاحقة، أمواج متلاحقة، نعم، أحيانا إذا انعكس الهواء تتقابل، وأحيانا تتلاحق، لكن هذه المتلاحقة أيضا تجد سبحان الله العظيم أحيانا مثل الدرج، مثل الدرج، يعني بعضها فوق بعض. هذا هو ما ضربه الله سبحانه وتعالى في المثل، من فوقه سحاب. والسحاب، السحاب الحقيقي مراتب في الجو، ما هو على ظننا انه في طبقة واحدة، لا، في طبقات متباعدة جدا. وهذا يعرفه الإنسان إذا ركب الطائرة، يجد أحيانا سحاب بينه وبين الطائرة من أسفل مثل ما بين السحاب والأرض، وسحاب فوق وبينه وبينه مثل ما بين الطائرة والأرض، وهو بينهما، وهذا شيء معروف مشاهد. فالظاهر والله أعلم أن قوله من فوقه سحاب مثل قوله من فوقه موج، بمعنى أن السحاب يكاد يكون ملاصقا لهذه الأمواج، نعم. ومنه الضباب، الضباب لا شك أنه يقرب من سطح البحر، نعم، يمكن، نعم، سواء كان قريب ما في الشك، لكن أين أشد؟ إذا قرب أشد. ويمكن أيضا أن يراد بالسحاب ما يشمل الضباب، لأن حقيقة الأمر أن الضباب سحاب، لأنه ينسحب على الأرض، فإذا تبين ذلك صارت الظلمة واضحة جدا كثرتها. ظلمات بعضها فوق بعض، شفت التهويل في هذا المثل، يعني كان يكفي أن يقول من فوقه سحاب، لكن لأجل تهويله في النفس وبيان عظمته قال ظلمات بعضها فوق بعض، ثم ضرب مثلا فقال إذا أخرج يده لم يكد يراه. وش أقرب شيء لك؟ من أقرب ما يكون لك اليد، بل هي أقرب شيء لك من الأعضاء المتحركة التي يمكن أن ترى، يمكن أن تخرج ويمكن ما تخرج. إذا أخرجت يدك لم يكد يراها، وش رأيكم؟ هل معنى لم يكد يراها أنه يراها بصعوبة أو لا يراها؟ لا يراها. طيب فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا لما ذبح؟ طيب يراها بصعوبة؟ يقول النحويين تقريبا إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، فإذا قلت لم أكد أفعل فمعناه فعلت لكن بعد بعد، ولم يكد يراها على هذه القاعدة رآها لكن بعد بعد الرؤية وصعوبتها. لكن الظاهر كما قال آخرون من النحويين أن كاد نفس الشيء مثل غيره، نفيها نفي وإثباتها إثبات. نعم، لكن هي بمعنى قارب، فإذا قلت كدت أفعل أي قاربت أن أفعل، هل أنت فعلت ولا لا؟ ما فعلت لكن قاربت، فهل هي أثبتت ولا نفت الآن؟ أثبتت المقاربة، لكن علمنا انتفاء الفعل من المقاربة، علمنا انتفاء الفعل من المقاربة. طيب لم يكد يراها أي لم يقرب أن يراها، كما قال المؤلف أو المفسر لم يقرب أن يراها. إذن إذا كان ما يقرب يراها فانتفاء الرؤية من باب أولى واحد كذا. وأما قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فهذا لولا قوله ذبحوها ما دلت الآية على أنهم ذبحوها، لكن معنى ذبحوها بعد أن كادوا بعد أن كانوا بعيدين عن الذبح وما قصدوه ولا نووا أن يمتثل. نعم، بل قالوا لنبيهم أتتخذنا هزوا، بعد هذا البعد عن الفعل وبعد أن أجيبوا لطلباتهم ذبحوه. فهمتم الآن؟ تصير الآية على على على على ما هي عليه. وكاد أيضا كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، لكن لما كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال كدت أن أفعل معناه ما فعل، لأن كلمة قاربت الفعل يعني ولم أفعل، يعني ولم أفعل، لم أكد أفعل. إذا ما سبق شيء يدل على الفعل فإنه يقين ما فعل. نعم، إنه يقين ما فعل، مثل قول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب أو تغرب، يعني ما قاربت صلاة العصر. إذا صلاها ولا ما صلاها؟ لا ما صلاها، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني ما قاربت صلاة العصر حتى قاربت الشمس الغروب. فلما قاربت الشمس الغروب قاربت صلاة العصر، لا ما صلى، هو ما صلى إلا بعد الغروب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه في الأول ما هو لما الصلاة ما تهيأ له أن يقرب من الصلاة فضلا عن أن يصليه. المعنى أني شغلهم الكفار إلى قرب غروب الشمس، فما قارب أن يصلي، ومقاربة الصلاة يا أخواني بالتهيؤ لها، تهيؤ لها، يقول ما تهيأت ولا تهيؤ للصلاة حتى قاربت الشمس أن تغرب، ولهذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بعد غروب الشمس. فالحاصل إذن أن الصحيح خلاف ما قاله بعض النحويين أن كاد إثباتها إثبات وإثباتها نفي ونفيها إثبات، بل الصواب أن كاد كغيرها، وش كغيرها من أن إثباتها إثبات ونفيها نفي، لكنها هي بمعنى المقاربة، ولهذا هي عدت عند النحويين منين؟ من أفعال المقاربة. فمن نفى أن يقارب الشيء فإنه قطعا لم يفعل، ومن أثبت أنه مقارب له فهو أيضا قطعا لم يفعل، لأن كلمة قاربت الفعل أي ولم أفعل، هذا معناه. فإذا قيل لم يكد يفعل كذا ولم يسبق ما يدل على فعله فإنه لم يفعل. طيب فإن سبق ما يدل على فعله مثل فذبحوها وما كادوا، دل ذلك على أنهم كانوا قبل الذبح بعيدين عن الامتثال، بعيدين عن الامتثال ولا كادوا يفعلون. نعم، إلا أن بعد الإلحاح وبعد ما قالوا يبين لنا أبين كما طلبوا، بعد ذلك أجيب. ولهذا بالحقيقة هذه مثل ينبغي للإنسان أن يعتبره بنفسه، أنه عندما يؤمر بالأمر لا يجد يريد على نفسه وراء كذا وراء كذا، لأن هذا خطير. قد قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب على المسلم إذا علم بالشرع أن يستسلم، ولا بأس فيما بعد فيما يقرر على نفسه أنه ممتثل، لا بأس فيما بعد أن يسأل الحكمة، لأن سؤال الحكمة لا ينافي الانقياد. لكن المهم، وش المهم؟ أن يستسلم أولا، ولا يريد إيرادات وشبهات ولما كذا ولما كذا، ثم بعد ذلك يبحث إذا شاء. سبق أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أعمال الكفار تنقسم إلى قسمين: قسم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقسم آخر كظلمات في بحر للجيد. وهذا التقسيم وهذا التنويع باعتبار حال الكفار، فالأول والله أعلم لمن عنده فهم واجتهاد، والثاني لمن عنده جهل وضلال كعوامل. سراب بقيعة، لا لا وش يصير؟ الثلاث من الأرض، القاع جمع قاع، وهي الثلاث من الأرض، يعني الأرض الواسعة البعيدة اللي هي قاع قاولة، يعني هنا قاع القاع الأرض الروضة. نعم، ما هو السراب يا سمين؟ كأنه ماء. نعم، ما وجه الشبه يا محمد بين هؤلاء الكفار بين أعمالهم وهذا السراب؟ يخونه أحوج مكان إليه. طيب، قوله ووجد الله عنده، الضمير في عنده يعود على أي شيء معين؟ نعم، على المؤلف، على العمل. نعم، يعني يكون هنا عاد على المشبه دون المشبه به، ويحتمل أنه عائد على المشبه به، يعني وجد هذا الظمآن، وجد الله عنده أي عند هذا السراب حينما مات من العطش فوفى الله الثالث. طيب، نعم، ها؟ أين الظمآن؟ نعم. طيب يا أحمد، البحث في نعم ايش معناه العميق. طيب من فوقه موت، كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ وقالوا عليها نعم صحيح. من فوق الإنسان ظلمات بعضها فوق بعض، مش يعلم ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات الموج الأول بعد ما خلص ظلمات البحر، ظلمات الموج الأول والثاني والسحاب نعم، وإن كان في الليل زادت الظلمات. قوله عليه السلام لم يكد يرى، لم يكد يراها فلن زين، ونفي القرب إيه؟ لكن نفي للحقيقة، يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية تدول لا أولا. طيب ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، هل هو صحيح ولا لا؟ نعم، لكن باللازم يكون كذلك. طيب وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء؟ نعم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب هل في الآية دليل على ما قالوا؟ يقولون ذبحوها وما كانوا يفعلون، لكن فعلوا، يعني معنى أن الفعل نعم أي وما كانوا يفعلون، يعني ما قاربوا أن يفعلوا لكنهم فعلوا ها؟ أي ما يكفي هذا الجواب. نعم قل النحوية قال تعالى ذبحوها وما كانوا سألهم بالآية كيف نرد عليهم على أهل الجواء السؤال عنه الآية نفي المقارب، أي أنهم ذبحوها بعد المقارب ألا يحلوها هذا أن إلى الآن ما بعد خلصنا على شيء شو رحمي ما قربوا عليهم نعم هم يقولون أليس قد فعلوا بلى، لكن فعلهم ليس معلوما من قوله وما كانوا يفعلون، من قوله وما كانوا يفعلون الفعل من هو معلوم؟ فذبحوها مفهوم، يعني لولا قوله تعالى فذبحوها ما فهمنا انهم ذبحوها، لفهمنا انهم ما كادوا ما ذبحوها ولا قاربوا ان يذبحوها مفهوم هذا ولا لا؟ فاذا الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل. وأنت إذا قلت ما كدت أفعل كذا معناه ما قاربت أن تفعله، وإذا لم تقارب أن تفعله فلست بفاعل الله، فلست بفاعل الله، لكن إن وجدت قرينة تدل على فعلك فهذه القرينة هي التي تدل على الفعل. لو قلت وصلت إلى البلد وما كدت أن أصل دل على وصولك، لكن مو على قولك ما كنت أنطق، لكن قولك وصلت إلى البلد. لو قلت سرت إلى البلد ولم أكد أصل وش يصير؟ هل يكون واصلا؟ لا يكون واصلا ولا مقاربا للوصول، ما لم يوجد دليل. طيب اذا لم يكد يرى اذا اخرج يده في هذه الظلمات لم يكد يراها, وما لم يكد يراها لم يقارب ان يراها, واذا لم يقارب ان يراها فانه لم يرها. نعم. طيب ثم قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, يعني الذي لم يجعل الله له نورا لم يكن له نور فما له من نور. اي عندنا بنشر اي من لم يهده الله لم يهتدي. جعل المؤلف هنا النور نورا معنويا, اي من لم ينور الله قلبه بالعلم والايمان فلا احد ينور قلبه فما له من نور. مثل هذه الاشياء او هذه الايات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى, من لم يهد الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وما اشبه ذلك, وش الغرض منها؟ هل الغرض منها تقرير مذهب الجبريه كما استدلوا بها, او الغرض شيء اخر؟ نعم. الجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبريه, لان الجبريه مذهبهم باطل يبطله الحس الشرع والعقل والفطر, لكن الغرض من ذلك ان لا يعتمد الانسان على نفسه وان يكون دائما يلجا الى الله عز وجل, دائما يلجا الى الله عز وجل في طلب الهدايه وطلب النور وطلب التوفيق وغير ذلك. والا فمن المعلوم ان الله تعالى لا يقرر امرا باطلا يبطله العقل والحس. نعم. على كل حال يقول الله عز وجل اذا لم يجعل الله للانسان نورا يهتدي به فانه فما له من نور, واتى بالجمله الاسميه الداله على اي شيء؟ على الثبوت والاستمرار, فما له من نور, واكد انتفاء النور عنه بمن الزائده في قوله من نور, لان من زائده ونور مبتدا مؤخر, اي فليس له نور. فاذا نعلم بهذا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء, وان من اعطاه الله النور فهو على نور من ربه, ومن لم يعطه الله نورا فما له من نور, ومن اين ياتيه النور وقد حجب الله النور عنه. ولكن اعلم ايضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى, فإنه بفضل العظيم, والعطاء أحب إليه من المنع, والهداية أحب إليه من الإضلال, ولكن لأن المرأة نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور. واتل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, لما زاغ أزاغ الله قلوبهم. واتل قول الله تعالى فإن تولوا يعني عن الحق وأعرضوا عنه فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحجب النور عنه بسبب إيش؟ بسبب نفسه, بسبب نفسه, والذي والعياذ بالله لم يهدى, يعني هو الذي لم يهتدي قصد. فعلى كل حال الآية هذه تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينور قلبه, لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا منطوق الآية, مفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله, من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. إذن الآية الكريمة تدل على أمرين, أحدهما منطوق والثاني مفهوم. المنطوق يسلون من حجب الله النور عنه, أي نعم, لا لسبب نفسه مهم من الآية نحن قيدناها به فما له من نور, وقلنا أتى بالجملة الاسمية تدل على إيه؟ الثبوت والاستمرار, وأكد انتفاء النور عنه بإيش؟ بمن الزائدة، لأن من الزائدة تفيد العموم. هذا منطوق الآية، مفهومها من جعل الله له نورا فلا أحد يحجبه عنه، فلا حاجب عنه من نوره تبارك وتعالى. ثم قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ألم تر، الهمزة للاستفهام الداخل على النفي، وإذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقدير، مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تر يعني قد رأيت. فالهمزة بالاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير، تفيد التقرير أي إثبات ما ذكر. أنت يا سامي أقول إذا دخلت همزة الاستفهام على النفي أفادت التقرير أي إثبات ما ذكر لا نفي. مثلا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك.